الحمد لله أمر أن لا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أحمده تعالى وأشكره على ما خلقنا ورزقنا وهدانا، ومن جزيل نعمائه منحنا وأعطانا، فمن دون الناس خصنا واصطفانا، ومن سائر الأمم اختارنا واجتبانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملأ قلوب أهل الإيمان برا ورحمة وحنانا، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق تفضلا منه وامتنانا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، أشرف المرسلين رسالة وأفضل البشرية إنسانا، أنزل الله عليه كتابا وقرآنا شفاء وموعظة ونورا وفرقانا، وهدى للناس ورحمة وبيانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بنعمة الله إخوانا، وعلى البر والخير أنصارا وأعوانا. ونسأل الله أن نكون ممن تبعهم بإحسان، لنحقق بإذن الله صلاح ديننا ودنيانا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمه الباطنة والظاهرة، وعلى آلائه المتوافرة ومننه المتكاثرة. فكم لله سبحانه وتعالى من نعم على عباده، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فمن الذي خلقنا إلا الله؟ ومن الذي رزقنا إلا هو؟ ومن الذي من علينا بالسمع والأبصار والأفئدة، وأنعم علينا بالعقول والقوى إلا الله سبحانه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لذلك كان حق الله سبحانه أعظم الحقوق على الإطلاق في عبادته وتوحيده وطاعته، لا إله غيره ولا رب سواه. وشكر المنعم واجب عقلا ونقلا، وأول منعم على العباد هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم يأتي بعد حق الله وإنعامه حق الوالد وإحسانه. وإذا كان لله سبحانه نعمة الخلق والإيجاد، فللوالدين نعمة التربية والإيلاد والعناية بشؤون الأبناء والأولاد. لذلك قرن الله سبحانه حق الوالدين بحقه سبحانه، وما ذاك إلا لعظم حقهما وكريم فضلهما. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال بعض السلف: ثلاث آيات مقرونة بثلاث، وذكر منها أن اشكر لي ولوالديك، فمن لم يشكر لوالديه لم يشكر الله عز وجل. وكما أمر الله تعالى الإنسان بشكره على إنعامه عليه بخلقه ورزقه وتدبيره، أمر الإنسان بشكر والديه لإنعامهما عليه وإحسانهما إليه. ولا أظن أن عاقلا يجهل إحسان والديه عليه. فمن السبب في وجود الإنسان؟ ومن الذي اعتنى به في مراحل عمره منذ أن كان نطفة إلى أن أصبح رجلا، واهتم به منذ أصل وجوده وحمله وولادته ورضاعته وفصاله وتربيته وتغذيته إلى أن أصبح طفلا ثم صبيا ثم شابا يافعا ثم رجلا جلدا يتحمل المسؤولية؟ إن وراء ذلك من هم أحق الناس ببرنا وإحساننا؟ إنهم الوالدان اللذان لا نستطيع مكافأتهما ولا نقدر على مجازاتهما مهما عملنا وبذلنا، ولكن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيهما عنا خير الجزاء، وأن يكافئهما خير ما كافأ أبا عن أبنائه، وأن يرزقنا برهما ما حيينا بمنه وكرمه. أتى عمر رضي الله عنه رجل فقال: إن لي أما بلغ بها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهرها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه بها وأنت تتمنى فراقها. ولقي ابن عمر رجلا في المطاف يحمل أمه على ظهره يطوف بها، فقال: هل تراني أديت حقها؟ قال: لا، ولا بطلقة من طلقاتها وزفرة من زفراتها. الله أكبر، ما أعظم الحق وما أشد تقصير الخلق. ونسأل الله أن يعاملنا بعفوه ومغفرته، إنه جواد كريم. أيها المسلمون، كم هي شديدة تلك المعاناة، وكم هي عظيمة صور التضحيات التي يقدمها الأبوان في سبيل إسعاد أبنائهم وخروجهم إلى معترك الحياة. كم وكم يتعب الوالدان، وكم وكم يبذلان ويقدمان، لا سيما الأم الحنان تلك المربية المشفقة. قالت الحنان والعطاء المتدفق بخير الرحمة والإحسان، عطفها ملء جنانها. الأم الرؤوم التي حملتك بين أحشائها 9 أشهر، ويعلم الله ما تعانيه من آلام الوحم وثقل الحمل، ثم لا تسأل عما تكابده من آلام الوضع وتلاقيه من متاعب المخاض. حملته أمه كرها ووضعته كرها، تقاسي من الأسقام والآلام ما الله به عليم، بل إنها لتشاهد الموت وهي تعالج آلام الطلق والإنجاب. ثم متاعب الرضاعة حولين كاملين، تقوم بها مثقلة وتقعد بها متململة، ثم هي بعد ذلك تجوع لتشبع وتسهر لتنام وتتعب لتستريح. كم سهرت الليالي الطويلة وأنت لا تدري، وكم تجرأت الآلام ليحقق وليدها الأحلام، وتترك كثيرا مما تشتهيه خشية ضرر يعتريه. فهي به رحيمة وعليه شفيقة حميمة، إن غابت عنه دعاها، وإن أعرضت عنه ناجاها، وإن أصابه ضر ناداها. بل إنها لتفضل موتها لحياته، بل تتمنى أن تموت لتحيا أنت، وتجوع لتشبع أنت، وتشقى لتستريح أنت. لقد كان بطنها لك وعاء، وحجرها لك حواء، وثديها لك سقاء، وتود لو تقبل الموت دونك فداء. وكم تعاني من المتاعب عند الفصال والفطام والتربية والتنشئة، وتستمر معها المتاعب حتى بعد أن تشب أنت عن الطوق وتصبح رجلا وزوجا ولا أولاد، فالوالدة دائما تبحث عنك وتتفقد أحوالك، يسوءها ما يسوءك ويحزنها ما يحزنك، فلله درهن من أمهات مشفقات ومربيات رقيقات ووالدات حانيات رفيقات، وجزاهن الله عنا جنات عرضها الأرض والسماوات. أما الأب الغالي والوالد الحاني فذلك الموجه القيم والمربي الفاضل يسعى ويجد ويكدح ويكد، ينشئ وينفق ويربي ويشفق، يغلوك مولودا ويعلوك يافعا إذا لقيك هش وإذا جئته بش، وإذا حضر أقعدك على حجره وقدره، وإذا خرج تألقت به، وإذا غبت سأل عنك وانتظر مجيئك، إذا رآك ابتسم محياه وبرقت ثناياه. ثم كم وكم يبذل لتعليمك وتنشئتك وتغذيتك وتربيتك، فجزاه الله من والد كريم وأب رحيم خير الجزاء وعظم المثوبة. لذلك لا عجب أيها الإخوة أن تكررت الوصية في كتاب الله بحق الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، إن للوالدين حقا علينا بعد حق الإله في الاحترام، أولدانا وربيانا صغارا فاستحقا نهاية الإكرام. وفي مشكاة النبوة يأتي بر الوالدين قرينا للصلاة عمود الإسلام، ومتقدما على الجهاد ذروة سنام الإسلام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. انظروا يا رعاكم الله كيف فاق البر الجهاد في سبيل الله في معامع القتال ومشاهد الوغى وجريان الدماء. يشهد لذلك ما في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أمة الإسلام بر الوالدين فريضة لازمة وفضيلة جازمة، وجوبها حتم وأداؤها عزم، لا عذر لأحد في التساهل بها والتهاون بشأنها. الدين والشرع والنقل والعقل والمروءة والرحمة ورب الجميل والإنسانية روافد ودلائل على القيام بها وأدائها على الوجه المطلوب. بر الوالدين منهج الأنبياء والمرسلين وعمل الكرام والصالحين. يقول الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ويقول عن يحيى بن زكريا عليهما السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والدعاء لهما احياء وامواتا دأب المؤمنين المتقين. قال الله عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأحق الأبوين بالبر الأم، لما علم من مكابدتها العظيمة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي رواية قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. فيا أيها الأبناء ويا أيتها البنات اتقوا الله في الآباء والأمهات، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، واعلموا أن رضا الله في رضا الوالدين، وأن سخط الله في سخط الوالدين، وإنك لتأسف أشد الأسف من صور تراها أو حقائق تسمعها من تساهل كثير من الأبناء في بر والديهم، فلا تقدير ولا احترام ولا سمع ولا طاعة ولا بر ولا أدب، بل غلظة وفظاظة ونهر وعقوق من الناس من بلغ خسة ووقاحة ونذالة وصفاقة أن يأمره أبوه أو أمه فيهز كتفيه ويثني عطفيه ويدير ظهره وكأن الأمر لا يعنيه، بل قد يعبس وجهه ويقطب جبينه ويرفع صوته ويسيء أدبه ضد أمه أو أبيه. أما علم ذلك الغر المأفون أن عمله هذا سبب لشقائه، والويل له ثم الويل له يوم عرضه على مولاه. بل من الناس من وصل به الحال أن لا يتورع عن رفع دعوى قضائية ضد أبيه في المحاكم الشرعية، أو بلاغ وشكوى ضده في مراكز الشرطة أو دور الحقوق ونحوها. لماذا كل هذا؟ من أجل حفنة من المال أو شبر من الأرض حتى انتشرت القطيعة بين كثير من الناس من أجل حطام الدنيا أو شيء في كوامن النفوس، حتى إن بعضهم قد تمر الأشهر والسنوات لم يكلم أحد أبويه أو يزوره أو يتصل به، بل لقد بلغ الحال ببعض أهل العقوق أن يرمي أباه أو أمه عند كبر سنهما أو مرضهما في دور الرعاية الاجتماعية، وتمر الأيام والشهور وهو لا يعلم عنهما شيئا. أين الإيمان وأين الفضيلة وأين المروءة؟ بل أين الرحمة والإنسانية؟ لقد قلب أولئك ظهر المجن وقابلوا الإحسان بالإساءة، أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. ومن الناس من إذا تزوج نسي أبويه وأهمل شأنهما منشغلا بما لديه من جديد. وكم هي صور المعاناة التي تعانيها الأمهات من جراء تفضيل الزوجة على الوالدة، بل إن بعضهم قد يتطاول على أمه في مرء ومسمع من زوجته وأولاده، ألا بئس ما صنعوا وتبا لما فعلوا. نعم عليكم أيها الأولاد أن ترعوا حقوق الوالدين بالبر والإحسان، وعليكم أيها الآباء والأمهات أن تكونوا عونا لأبنائكم في بركم، وأن لا تكلفوهم ما يشق عليهم، وأن لا تتدخلوا في خصائص شؤونهم لا سيما بعد الزواج لما يسببه ذلك من حل وشائج. أول من تاب وراجع أمر الله تذكر قدم إسلامها أنها من أول من إيه؟ من أسلم. وإنه أنشدني الله، يعني استحلفني، يعني فتحرجت أن أكذب. أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: نعم فاكذبي. يبيني أبيه أو أمه ويندم على ما مضى ويعتذر عما سلف، وحقا على كل قاطع أن يبر ويصل ويصبح ويمسي بالخير والبر والإحسان. وإن على جميع قنوات التربية والتوجيه من المسجد والبيت والمدرسة ووسائل الإعلام أن تعنى بهذه القضية التربوية والاجتماعية المهمة، وحذار أن ينقلب المجتمع الإسلامي مجتمع التعاون والتكافل والبر والتواصل إلى مجتمع مادي لا يؤمن بقيم ولا يهتم بمبادئ. ولنا موعظة وعظة فيما نرى ونشاهد، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالبر وأداء الحقوق، ونهانا عن القطيعة والعقوق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يطمع في رضاه ولجنته يتوق، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما تعاقب الجديدان بين غروب وشروق. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأدوا حقه كما أمركم، واعلموا أن الله كما أمر بالبر وأداء الحقوق نهاكم عن القطيعة والعقوق، وجعل ذلك كبيرة من كبائر الذنوب الموجبة لسخط الجبار والمعرضة لعذاب الواحد القهار. في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. انظروا يا رعاكم الله كيف قرن العقوق بالشرك عياذا بالله. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وفيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، وإنك لسامع من ذلك في دنيا الناس عجبا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة. وقد ورد أن من الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة العاق لوالديه. ألا وإن بر الوالدين يا عباد الله متأكد في جميع مراحل الحياة، لا سيما عند المرض والكبر، بل إنه يستمر حتى بعد الوفاة. فقد روى أبو داود عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لقيه بطريق مكة فسلم عليه ابن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلت له في ذلك، فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. فاتقوا الله عباد الله، والله الله في البر والصلة قبل فوات الأوان، والتوبة التوبة أيها المقصرون في أداء الحقوق والواقعون في الحقوق، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله، كما أمركم بذلك ربكم جل في علا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله،